حفظكم الله حفظكم الله. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بطونها وبارك الله لأمتي في بطونها، هنا كلمة البكور أي وقت بالضبط؟ بعد الفجر. بعد الفجر. يعني نقول من فجر طلوع الشمس أو لو الضحى يعني تمتد. الضحى. الضحى. أي نعم. فالشيخ يسأل رجل يعني بالنسبة للنزول إلى عمله بداية الدوام صباحا ما عنده دوام مثلا ببيع مفروشات، ما أحد بيجي بعد صلاة الفجر أو الساعة 7 الساعة 8 يشتري مفروشات. من حظه هذا. يبكر بتلاوة القرآن بذكر الله ويقعد في المسجد حتى تطلع الشمس حسناء، يا ريت يكون المسلمين هيك. نحن هذا الجواب أخذناه لأنه يجب كنا ذكرناه الله يجزيك خير. الله يحفظك. ما العمل مش كل معنى عمل يعني والبركة في العمل يعني في التجارة في الكسب الدنيوي كمان الكسب الآخر. وين صورك اللي بدك تجيبني معه؟ شيخ جبناه.